قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. أخرجه الإمامان أحمد والترمذي، وصححه ابن خزيمة والشيخ الألباني رحمهم الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث بيان نوع من أنواع نعيم الجنة، وقد جاءت أحاديث في بيان هذا النعيم، فمن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والحديث يشتمل على ثلاثة أمور من الأعمال الصالحة: الأول إلانة الكلام، وذلك بأن يخاطب المسلم إخوانه المسلمين بالكلام الهادئ اللطيف، وأن يجتنب العنف والصخب. فالكلام الهادئ اللين يقرب بين القلوب ويزيل التوتر من النفوس، وهو بريد الصلح بين المختلفين. أما الكلام القاسي واستعمال العنف في الخطاب فإنه يباعد بين القلوب ويزيد من الفرقة ويشحن النفوس بالتوتر والغضب، مما يؤدي إلى التنافر والتشاجر. فالذين يخاطبون إخوانهم المسلمين باللين والسماحة يظفرون بنعيم الجنة المذكور في الحديث. والثاني إطعام الطعام، فالطعام شيء ضروري لحياة الإنسان، وقد يكون الحصول عليه نادرا، بل قد يفقد بعض الناس الطعام أفرادا وجماعات. فالذين ينهضون لإنقاذ إخوانهم المسلمين من العوز والمجاعات يكون لهم الجزاء المذكور في الحديث. الثالث الصلاة بالليل والناس نيام، فصلاة الليل هي أفضل الصلاة بعد الفرائض، وذكر الصلاة في الليل من المصلين مع ذكر النوم من النائمين بيان لفضيلة أولئك الذين شمروا عن سواعد الجد وهجروا لذيذ النوم من أجل مناجاة الله عز وجل والالتجاء إليه طلبا للحماية من المهالك والظفر بالسعادة في الدنيا والآخرة. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.